أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآيات البينات عباد الله تبين حال الناس حيال عهد الله وميثاقه، فمنهم من أوفى بعهده مع الله، وإذا أوفى العبد بالعهد مع الله أوفى الله بالعهد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. ومنهم من بدأ عهدا ثم نقض العهد بعد ذلك، والقلوب بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان أكثر ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلت يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم أعاد الدعاء صلى الله عليه وسلم قائلا: فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الخلق قلبا عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء الكلام عن ثبات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأين المثل هنا؟ أين المثل في الآية؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المثل في أن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ومع ذلك كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله تعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. فضرب الله المثل في الآية بقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. وإن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيضت سلطانه وأظهرت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الخلود إلى الأرض مخالفة أمر الله، وهذا كقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كقول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن الناس من أعرض عن عهد الله أصلا ومبدأ ومبتدأ، والعاقل من يتعظ بغيره عباد الله. وإذا تتبعنا القرآن الكريم فأكثر الذين خالفوا عهد الله ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه هم اليهود ومن هاودهم، هم اليهود ومن هاودهم. وأكثر العهود المذكورة في القرآن الكريم هي العهود التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل. وفي ذات السورة سورة العهد في سورة البقرة قال ربنا جل وعلا مبينا الميثاق الغليظ الذي أخذه على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا أساس نقض العهد، أساس نقض العهد قول الحق جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقد حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والطبراني والبزار وأبو نعيم والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والمنذري والهيثمي والألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أو يقعن فيهن، ما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن خلت في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون من كلام الله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون من كلام الله يتخيرون يختارون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يتخيرون من كلام الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى العهود بالوفاء عباد الله عبادة الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون جاء في الصحيح عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمشرك يوم القيامة فيوقف به أمام الله تعالى فيقول له الله لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدٍ بها من عذاب اليوم يقول نعم يا رب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا يقول له الله لقد أمرتك بما هو أيسر من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك وكل عهد أخذه العباد فهو من عهد الله ما لم يكن يحل حراما أو يحرم حلالا وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة بالوفاء بالعقود ويتجلى ذلك في هجرته عليه الصلاة والسلام لما أبقى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فراشه ليرد الأمانات إلى أهلها واتضحت الصورة أكثر وأوضح في صلح الحديبية إلى أن جاء قول الحق سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينتهون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إلى أن جاء قول الله تبارك وتعالى أين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفق صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يهدي قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم ترد علي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين والإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. والله ما خلق الإله ولا ضر بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أوردنا حوضه واجملنا بشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الوفاء بالعهد جعله الله علامة المؤمنين الصادقين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا كان الكلام عن صفة المؤمنين من عباد الله قال الله: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال الله: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي صفة الأنبياء قال الله: إبراهيم الذي وفى، وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وفي المقابل ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وفي سورة الرعد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويأتي هذا مقابل قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول ربنا جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وينادي جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر الله. وماذا عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في المسند بالسند الصحيح وفي المستدرك عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة اوفوا اذا عهدتم واصدقوا اذا اؤتمنتم واصدقوا اذا تحدثتم وادوا اذا اؤتمنتم وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم. ضمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية حمية يغضب لعصبة وينصر عصبة ويدافع عن عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحنة والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وتعالى جدك، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، واصب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا إليك المصير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وجاءنا الخطاب الآتي من وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية الخرطوم من مجلس الدعوة، موضوعه نفرة جمع المال لولاية النيل الأزرق، متصدرا بقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يفيدون المصلين باختيار هذا المسجد من ضمن المساجد لجمع التبرعات عينا ونقدا، على أن تسلم يوم الأحد لمدير الدعوة والتوجيه بالمحلية. فنرجو من الإخوة أن يساهموا في هذا العمل الطيب، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. ونذكر المصلين بحول الله تعالى وقوته، ستسير القافلة التي بدأنا جمع التبرعات لها في الأسبوع الماضي يوم الغد أو بعد الغد بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال منشآت المسجد، بارك الله فيكم وتقبل الله سعيكم وجعل ذلك في سجل حسناتكم وفي موازين أعمالكم الصالحات. وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بسوء وشر فاجعل الدائرة عليه. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، نكل بهم تنكيلا وقتلهم تقتيلا وخذهم أخذا وبيلا. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، دمرهم تدميرا وتبر ما علوا تدبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فلا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. بقوتك يا قوي يا عزيز يا عظيم يا جبار، بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الثواب وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثقل موازيننا وحقق إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يوسع لهم في قبورهم وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. جميع موتانا وموتى المسلمين،